Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. هذا هو المجلس السابع من مجالس سماع شرح متن الأربعين الإسرائيلية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. في هذا الحديث أخبر أنه عليه الصلاة والسلام إن أمد الله تعالى في عمره ليخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يترك في جزيرة العرب إلا مسلما يوحد الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الأرض خالصة للإسلام والمسلمين وممارسة الشعائر الإسلامية، ولا تقام في هذه الأرض شعائر الكفر وشعائر الشرك، فخصوصية لهذه الأرض بأن لا تقام فيها إلا شعائر الإسلام. قال العلماء: الأصل أن يمنع اليهود والنصارى من دخول جزيرة العرب، هذا هو الأصل، لكن لا يمنع دخولهم إليها مسافرين أو لحاجة. ففي زمن عمر الخطاب رضي الله عنه كانت هناك تجارة من وإلى المدينة، فكان بعض نصارى الشام يأتون إلى المدينة بالحنطة والزيت والأمتعة للتجارة. نعم، هذا خلاصة هذا الحديث. وضعوا عنوانا لهذا الحديث: الأمر بإخراج بني إسرائيل من جزيرة العرب. نأتي الآن إلى الحديث الذي بعده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أيوة، الآن نحن انتقلنا إلى آخر الزمان، تكلمنا حنا من البداية من الفطرة، ثم اليهود في عهد أنبيائهم، ثم اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن وصلنا إلى اليهود في آخر الزمان. فتنة الدجال أيها الأحبة من أعظم فتن الزمان، وهو يظهر في آخر الأزمان، وظهوره من علامات الساعة الكبرى. بظهور الدجال يفتن الناس في دينهم، لأن الدجال عنده قدرات خارقة. الدجال يحيي الموتى، الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، الدجال يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، الدجال تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. الدجال معه جنة ونار، لكن ناره جنة وجنته نار، ويدعي الألوهية فيصدقه الجهلة ويتبعه الكفرة. فتنة عظيمة. ومن بين هؤلاء الذين يتبعونه كما في الحديث 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان مدينة من بلاد فارس. وصفات اليهود الذين سيتبعون الدجال من يهود أصبهان كما جاء في الحديث أنهم يلبسون الطيالسة. الطيالسة عباءة بها خطوط، وهذه توضع على الكتف، هي تشبه الشال، مثل الشال. والآن نشاهد بعض الصور لبعض أحبار اليهود يلبسون الطيالسة. وبمقتل الدجال على يد المسيح سينهزم هؤلاء اليهود ويقتلون بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذا الحديث نعلم أن أغلب اليهود سيتبعون الدجال، لأنهم دجاجلة مثله، ولا يتبع الدجال إلا ضعيف الدين أو عديم الدين، فهم أقرب الناس شبها بالدجال، مثل كبيرهم لما يظهر فيتبعونه. ضعوا عنوانا لهذا الحديث: اليهود أتبع الدجال آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا حديث مهم جدا، يبين الحرب الكونية التي ستكون في آخر الزمان ضد اليهود. هذا الحديث يحمل بشرى عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، أن اليهود مهما بلغوا من القوة والغلبة والتأييد الدولي والعالمي إلا أن الساعة لن تقوم حتى ينتصر المسلمون على اليهود في قتال يحدث بينهم، اليهود من طرف والمسلمون من طرف، وسينتصر المسلمون على اليهود. هنا سؤال مهم جدا، كيف ينتصر المسلمون ومتى سينتصر المسلمون؟ ركزوا معي في هاتين الجزئيتين. السؤال الثاني، حتى نعلم متى ينتصر المسلمون لابد أن نعلم متى سيحدث هذا القتال. هذا الحديث لم يذكر الزمن بالتحديد متى سيحصل هذا القتال، وهذه نقطة جدا مهمة، لأن البعض يثير بعض الشكوك وبعض التخذيل بعرض هذا الحديث، لأن نقول هذا الحديث يحتمل، زمن هذا القتال يحتمل أن يكون قبل نزول عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا القتال عند نزول عيسى عليه السلام، لأن يأتي شخص ويقول من المخذلين، يقول هذا القتال وانتصار المسلمين على اليهود يكون في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام، فليش المسلمون يتعبون أنفسهم ويقاتلون ويقتلون وما يكون الانتصار إلا في آخر الزمان؟ هذه شبهة قوية جدا تحتاج إلى رد، ورد علمي. نقول يحتمل هذا الانتصار يكون قبل نزول عيسى عليه السلام، واحتمال أن يكون عند نزول عيسى عليه السلام. ولفظ، شوفوا فهم العلماء يا أخوة، فهم العلماء لما قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل، ما قال لك هذا سيحصل القتال مع نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأن لو كان هذا الفهم موجود كان حتى المسلمين ما قتلوا، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعى في فتح بيت المقدس. لماذا أسارع في فتح بيت المقدس وهذا يكون في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام، صح ولا لا؟ ولما واجه المسلمون الحروب تلو الحروب الصليبية وغيرها دفاعا عن بيت المقدس، كان صلاح الدين الأيوبي جلس ونور الدين زنكي جلس وقال وليش نتعب روحنا لما ينزل عيسى عليه السلام نكون معه؟ لا، هذا فهم خاطئ. بل أقول ظاهر هذا الحديث يفيد أن هذا القتال قبل نزول عيسى عليه السلام، وبعد نزول عيسى عليه السلام يكون قتال آخر، لأن الذي يفهم من هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي يكون فيها اليهود مع الدجال، أن الموجود في الأقصى وبيت المقدس والغلبة والحكم يكون للمسلمين، بدليل أن عيسى عليه السلام لما ينزل عند المنارة البيضاء يذهب يتوجه إلى بيت المقدس ويصلي بالمسلمين هناك، ثم يأتي الدجال ومعه اليهود، والذي يظهر أن اليهود يكونون في حالة انهزام حتى ينتظرون ظهور الدجال فيستقون بالدجال مخلين الدجال أمامهم، ولما يواجه الدجال المسيح عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح، وأول ما يذوب كذوبان الملح ويقتله المسيح عيسى عليه السلام خلاص يفتح الأمر للمسلمين ويقتلون أعداء الله عز وجل. كيف ينتصر المسلمون؟ هنا شرط ذكر في الحديث، لا بد من عودة المسلمين إلى دينهم، والحديث ينص على هذا الأمر بدليل أن الحجر والشجر ما يقول يا عربي، ما يقول يا فلسطيني، ما يقول يا قومي، ماذا يقول؟ يقول يا مسلم يا عبد الله. أيوة، فهم حققوا العبودية لله وأقاموا الإسلام في أقوالهم وأفعالهم، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، ضعوا تحتها 20 خط. فلا بد من تحقيق العبودية لله، لأننا نحن لا ننتصر على اليهود بعدد أو عدة، والمسلمون ما انتصروا على غيرهم بالعدد والعدة، انتصروا عليهم بدينهم. فإذا صار المسلم مثل اليهودي، لا دين لا مبدأ لا أخلاق لا صلاة لا قرآن، وغير متميز بأي شيء كيف سينتصر عليه؟ هنا يذهب الدين ويصير الميزان بين القوة والعدد، وسينتصرون علينا بعددهم وعددهم، لكن لما نحن نتميز عنهم بديننا وإسلامنا سيكون انتصارنا بديننا. فهذا النص له شرط، عودة المسلمين إلى دينهم كما جاء في نص هذا الحديث: يا مسلم يا عبد الله. إذا ما وصلنا هذه المرحلة لا تنتظر النصر، انتهى الموضوع. وفي هذه الحرب إذا حققنا هذا الشرط سيتعاون كل شيء مع المجاهدين المسلمين، حتى الجمادات وحتى النباتات ستتعاون مع المسلمين. تخيلوا هذا النصر العظيم، لن تحتاج إلى قوة دولية ولا عالمية، الله عز وجل سيسخر لك الجمادات تنطق وتعينك، النباتات تنطق وتعينك. يا سبحان الله، إلا الغرقد سيبقى صامتا لأنه من شجر اليهود. نعم، عنوان هذا الحديث: الحرب الكونية ضد اليهود آخر الزمان. الحديث الذي بعده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يهود، لأن يهود ممنوع من الصرف، ما يقال يهود، يهود تعذب في قبورها. أيها الأخوة، عذاب القبر ونعيمه ثابتان، نعيم القبر وعذاب القبر يلحقان الروح والبدن. فإذا كان الإنسان سعيدا تنعمت روحه وبدنه، وإن كان شقيا تعذبت روحه وجسده. فالعبد الصالح المؤمن الطائع له نعيم في قبره، والعاصي والمنافق والكافر له عذاب أليم في قبره. في هذا الحديث يذكر هذا الصحابي أبو أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة من المدينة بعد أن غابت الشمس فسمع صوتا. ما هو هذا الصوت؟ في احتمال، إما هذا هو صوت ملائكة العذاب، وإما هو صوت وقع العذاب، وإما هو صوت صراخ المعذبين، نسأل الله تعالى السلامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها، وذلك بسبب كفرهم وعصيانهم، نسأل الله تعالى السلامة. حطوا عنوان الحديث: اليهود يعذبون في قبورهم. نأتي للحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الله عز وجل أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وشريعته نسخت شريعة اليهود ونسخت شريعة النصارى. فبالتالي منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على كل يهودي سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به، وعلى كل نصراني حتى وإن كان صاحب كتاب سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به. ولا يمكن أن يكون يهوديا ولا نصرانيا صحيحا إلا إن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن المسلم الكيوت، الآن الموضة الجديدة من المسلمين اللي يقول لك كل واحد لدينه، اليهودي مع دينه إن اتبعه فهو دينه صحيح وهو في الجنة، والنصراني في دينه إن اتبع دينه حتى ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بالقرآن فهو نصراني زين طيب، اتبع النصرانية فهو في الجنة. كل الناس راه في الجنة، كل الناس، وكأنها يعني وكالة من غير بواب. المسلم في الجنة، اليهودي في الجنة، النصراني في الجنة، حتى الملحد في الجنة. في واحد عالم مات ملحد، ستيف هوكنز، استفادت منه البشرية، ما اعترضنا، لكنه في المقابل الله تعالى أعطاه ما أراد، يبغي في الدنيا السمعة الحسنة والذكر الحسن في مجاله وجد ذلك. حتى فيلم سووه عنه، حتى فيلم، أراد حرث الدنيا الله أعطاه حرث الدنيا، أراد الآخرة ما أراد الآخرة، بل ينكر الآخرة. من العدل لا يعطى شيئا، لكن يجيك واحد مثل عدنان إبراهيم وغيره فيخترع لك أن حوار صار بين الله وبين ستيف هوكنز. والله شيء عجيب، الله مستعان. فلننتبه يا أخوة من هذه الأفكار، حتى لو كان في نصراني طيب وقف مع إخواننا في أي دولة، الله عز وجل بعدله يعطيه في الدنيا يعطيه. الآن سعد يذكرون ببعض الممثلات وبعض الفنانين الغربيين اللي واقفين مع القضية، قضية المسلمين في فلسطين. جميل، ترى اللي يوقف مع قضية فلسطين أنا أقول لك من النهاية، ترى في النهاية حسن في صحيفته، هو المستفيد. لكن مو معناته هو يتكلم عن موقف إنساني في الدنيا، خلى في هذه الحدود شكر وتقدير على هذا الموقف والنبيل وأهل الأمور، لكن إلا بدخله في الآخرة الجنة، إيش علاقة هذا بهذا؟ يا جماعة انتبهوا، إذا إحنا بهالطريقة إحنا سنكفر بكل ما جاء في السنة النبوية. يهودي ضد الصهيونية، نصراني كان لاعب، كان ممثل، كان مشهور، وقف مع قضية المسلمين في فلسطين، يشكر، يثنى عليه، يدعى للإسلام، هذا أفضل هدية. لكن إلا أنه متدخل الجنة، هذا يا إخوة معارضة للقرآن الكريم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل هو فعلا يهودي هذا الشخص؟ هل هذا فعلا نصراني؟ ما حرفت اليهودية، ما حرفت النصارى؟ وفي كتبهم عن نبي آخر الزمان نصوص واضحة، مع كثرة التحريف إلى الآن بقايا هذه النصوص موجودة، فهو يكفر بهذه النصوص. اليهود في نصوص في كتبهم أنه سيأتي نبي في آخر الزمان وصفته كذا كذا كذا، فيجب عليه أن يؤمن يتبعه، ما اتبعه صار يهودي. نصراني في عقيدة عيسى عليه السلام بشرهم بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، اتبعوه، ما اتبعوه، كيف صار نصراني هذه ويخالف عيسى عليه السلام؟ فهذا الحديث جدا مهم حتى ما تختلط الأوراق. الآن نحتاج لهذا الحديث في ظل اللي يصير لما نجد بعض المسلمين متخاذلين أو متصهينين، ونجد بعض النصارى يقفون مع الحق. ما يصير بهذه الطريقة أنت تقول للنصراني أنت وقف مع قضيتي، خلاص أنت طيب وأنت زين وأنت أفضل وأنت كذا وأنت في حتى في الآخرة تروح الجنة. لا يا حبيبي، كل شيء له حد. نأتي لهذا الحديث. فالله عز وجل أرسل محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة، وشريعته نسخت شريعة اليهود والنصارى، فيجب على الجميع سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم غير ذلك من المذاهب والأديان، يجب عليهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما جاء به. ولذلك أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا يعلم برسالته أحد، ولا يسمع به يهودي ولا نصراني إلا وجب عليه الإيمان به وبما أوحي إليه وبالكتاب الذي أنزل عليه وبشريعته وبدعوته عليه الصلاة والسلام. فإن لم يؤمن فجزاؤه أن يدخل النار عقابا على كفره برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به. فنتبع نجا، وإن كفر مات كافرا ومصيره إلى النار. ضعوا عنوانا لهذا الحديث بنو إسرائيل من أهل النار. الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. أيوة، رواه مسلم. هذا الحديث بعيدا عن فهمه مشكل عند بعض الناس، لكن لو عرفت معنى هذا الحديث تنبهر. حتى أذكر لما جمعت هذه الحديث وعرضتها على أحد الأخوة قال لي كل حديث ممتازة، يقول بس هذا الحديث. قلت إيش فيه هذا الحديث؟ قال لو تشيله. قلت ليش؟ قال فيه بها كبيرة وقد تربك الناس وكذا. قلت أبدا، بالذات هذا الحديث أراه أنه من علامات النبوة. هذا الحديث من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يقرأ هذا الحديث بظاهره يقول هذا الحديث في ظلم، مسلمون يعصون الله، الله يغفر ذنوبهم ويشيل ذنوبهم، خليه على اليهود والنصارى. لا، خش هذا الحديث، خشه وانت خشه يبه جيب الحديث خله قدام الناس وافتخر بهذا الحديث وعده من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام وحاجج به اليهود والنصارى وقل لهم صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. افتخر بهذا الحديث، والله ديننا عظيم. أيها الأخوة، باختصار يوم الحساب الله عز وجل يأتي بجماعة من عصاة المسلمين. هؤلاء العصاة عليهم ذنوب، وهذه الذنوب كثيرة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الذنوب كأمثال الجبال، فيغفرها الله سبحانه وتعالى لهم بكرمه وفضله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات وعليه ذنوب ومعاصي وآثام فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بها بعدله، وإن شاء عفى عنه وغفر له برحمته. طيب، وفي هذه الحالة الله عز وجل يغفرها لهم، هذه مفهومة. الشق الثاني، يضعها على اليهود والنصارى. ما الحكمة في ذلك؟ اسمعوا، قال بعض أهل العلم هذه الآثام كانت بسبب اليهود والنصارى. أيوة، هذا الفهم أزال الإشكال. سببها اليهود والنصارى بأن كانوا ممن صنعها أو سنها أو قننها أو أذاعها أو نشرها أو حث عليها أو دل عليها، فإنها تسقط عن المسلمين بعفو الله سبحانه وتعالى وتبقى على اليهود والنصارى، لأن من سن سنة سيئة كان عليه إيش؟ وزرها ووزر من عمل بها. الله أكبر. حتى نفهم الموضوع، أي واحد عمل ذنب كيف وصل إليه الذنب؟ أكيد واحد نشر وروج ودل وأعلن أن هذا ذنب، صح؟ ونحن عندنا حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، الذي وقع في الزنا عليه وزر هذه الجريمة، وهذا الذي روج لهذا الزنا، روج لمواقع إباحية، روج لأفلام خليعة، روج لمعاصي، لأغاني فسق فجور أفلام مسلسلات خمور دعارة كل أنواع الفساد، هذا الآن الكافر اليهودي والنصراني روج لهذا الفساد، سواء كان فساد مالي، روج للربا، للغش، للرشوة، فساد أخلاقي، للزنا، أو ما فعل قوم لوط، أو أي فساد روج لهذا، سوقه فتأثر به مسلم وفعل هذه الجريمة. المسلم إذا وقع في هذا الإثم تحت المشيئة، الله عز وجل ما يش يعاقبه بعدله أو يعفو عنه برحمته، انتهينا من موضوع المسلم. الكافر يبقى إثمه عليه. واضحة النقطة؟ واضحة. الآن وين علامة من علامة النبوة؟ أقول وتخصيص اليهود والنصارى بالذكر أراه علامة من علامة النبوة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصبحوا في زماننا هذا هم عراب صناعة كل المنكرات ومسوقيها. كل معصية مفسدة للدين والنفس والعقل والمال والعرض ترى الذي يقف وراءه إما يهودي أو نصراني، عصابات كاملة تستهدف هذه الكليات الخمس، تستهدف الدين، تستهدف النفس، تستهدف العقل، تستهدف المال، تستهدف العرض. والإسلام إنما جاء للمحافظة على الكليات الخمس، والآن نجد هذه العصابات من اليهود والنصارى يفسدون هذه الكليات الخمس، حرب ليل نهار شعواء على الدين، نشر الإلحاد، أفكار الشيطانية، قضية استهداف النفس، أي شيء يسد النفس، إلى درجة أن حتى الانتحار بعض الدول مسموح عندهم. طيب، العقل، كل شيء يسد العقل الإسلام خصمه، هم الآن يروجون للخمور، كل ما فيه تغييب العقل وتقديس العقل بأي فساد، للمال، شبكات القمار العالمية والربا العالمية هم وراء كل فساد مالي. يأتينا للعرض والفطرة، هم يستهدفون العرض والفطرة انتشار الزنا والإباحية والشذوذ. يا الله، فشلون ما يكون هذا الحديث من علامات النبوة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله هذا من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه مخصم بالذكر. ما قال الوثنيين، ما قال البوذيين، ما قال، لا، قال اليهود والنصارى، باخذين الصناعة كاملة، باخذين الماركة كلها. سبحان الله. عنوان هذا الحديث: وضعوا آثام المسلمين على بني إسرائيل. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا. وغدا بإذن الله المجلس الأخير.